بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في تفسير سورة عبسة عند قوله سبحانه وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا، ثم شققنا الأرض شقا، فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. يقول الشيخ رحمه الله بعدما فسر قول الله عز وجل: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، يقول الشيخ: ولكن مع هذا أبى الإنسان إلا كفورا. ولهذا قال تعالى: قتل الإنسان ما أكفره، لنعمة الله وما أشد معاندته للحق بعدما تبين. وهو ما هو، هو من أضعف الأشياء، خلقه الله من ماء مهين، ثم قدر خلقه وسواه بشرا سويا، وأتقن قواه الظاهرة والباطنة، ثم السبيل يسره أن يسر له الأسباب الدينية والدنيوية، وهداه السبيل وبينه وامتحنه بالأمر والنهي، ثم أماته فأقبره أي أكرمه بالدفن، ولم يجعله كسائر الحيوانات التي تكون جيفها على وجه الأرض، ثم إذا شاء أنشره أي بعثه بعد موته للجزاء. فالله هو المنفرد بتدبير الإنسان وتصريفه بهذه التصاريف، لم يشاركه فيه مشارك، وهو مع هذا لا يقوم بما أمره الله ولم يقض ما فرضه الله عليه، بل لا يزال مقصرا تحت الطلب. قوله سبحانه وتعالى: قتل الإنسان ما أكفره، هذا من بليغ الكلام ومن عظيم العبارات. قتل الإنسان ما أكفره، وهذا ما أكفره إما أن تكون ما أكفره للاستفهام، وإما أن تكون للتعجب، يعني إما أن يكون المعنى للتعجب ما أشد كفر الإنسان، شيء عجيب على ضعفه وعلى مهانة خلقه، لأنه خلق من ماء مهين، خلق من نطفة، ثم سبحان الله يتكبر على الله عز وجل، ما أشد كفره. ولذلك يقول الحسن: كيف يتكبر من خرج من مخرج البول مرتين. هذا الإنسان، هذا الآدمي، لأنه يخرج من فرج أبيه أولا ماء مهينا، ثم يخرج أيضا من بطن أمه طفلا رضيعا ضعيفا لا يدري ولا يعلم شيئا. هذا الآدمي الضعيف خرج من مخرج البول مرتين ثم يتكبر على الله سبحانه وتعالى. قتل الإنسان ما أكفره. والإنسان هنا يقول ابن كثير: الإنسان هنا يقول وهذا لجنس الإنسان المكذب. هذا ليس الإنسان على إطلاقه، لأن الإنسان جنس الإنسان فيهم أنبياء وفيهم رسل وفيهم صديقون وفيهم شهداء وفيهم صالحون، لكن المراد هنا قتل الإنسان ما أكفره، أي لجنس الإنسان المكذب لكثرة تكذيبه بلا مستند، بل لمجرد الاستبعاد وعدم العلم. فهذا تعجب من تكذيب الإنسان بدون دليل، بدون دليل ولا مستند، وهو يرى الآيات الظاهرة التي تدل على ضعفه وعلى بعثه بعد موته. وإما أن يكون المراد ما أكثره هنا الاستفهام، يعني أي شيء صيره إلى الكفر، فتكون هنا الهمزة همزة التصيير. قتل الإنسان ما أكفره، ما الذي جعله يكفر؟ ما الدواعي؟ ما الأسباب؟ ما الذي جعله يكفر برب العالمين وهو يتقلب في نعمة الله سبحانه وتعالى، وهو يرى بأم عينيه الآيات الدالة على قدرة الله عز وجل والدالة على ربوبية الله عز وجل وعلى ألوهيته؟ سبحان الله، لماذا يكفر؟ هذا والله شيء غريب. قتل الإنسان ما أكفره، ما الذي جعله يكفر؟ وقوله سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه، هذا إجمال واستفهام بينه بقوله من نطفة خلقه فقدره. فقدره هنا بمعنى سواه وجعله خلقا تاما، وجعله إنسانا كاملا مستوي الأعضاء، كما قال شيخنا وسواه بشرا ثم قدر خلقه وسواه بشرا سويا وجعله على أفضل صورة. ثم السبيل يسره، ثم السبيل يسره هنا فسرت بخروج الآدمي من رحم أمه إلى الدنيا، هذا هو السبيل. وقال بعض المفسرين فيها كناية لطيفة، لأنه كن على الفرج بالسبيل. سبحان الله، خلقه من نطفة فقدره، وهنا قدره على هذا التفسير تكون جعله على مقادير، نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم بشرا سويا، جعله على مقادير على مراحل، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك، الحديث. ثم السبيل يسره، من الذي خلق الإنسان في رحم أمه؟ من الذي جعله على هذه الأطوار؟ من الذي نفخ فيه الروح؟ من الذي أخرجه بطن أمه؟ ثم السبيل يسره، ولو بقي الجنين في بطن أمه يموت تعفف، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وقدره ثم أخرجه إلى الدنيا. وكما أخرجه إلى الدنيا فإنه يخرجه إلى الآخرة ويبعثه، هذه آية. ثم السبيل يسره. وأما التفسير الثاني المشهور، المراد بالتيسير هنا هداية الآدمي لمصالح الدنيا، كما في الآية الأخرى ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. فالله سبحانه وتعالى هدى الإنسان وهدى الحيوان، حتى الإنسان ربنا سبحانه وتعالى هداه من أول يوم. هذا الطفل الذي هو حديث الولادة ولد قبل لحظات، إذا ألقم الثدي ماذا يفعل؟ يبدأ يرضع يمص الثدي، من الذي هداه لهذا؟ الله سبحانه وتعالى، وهو كأنه بهيمة ما يفهم شيئا، ولكن من الذي هداه إلى أن يرضع؟ الله سبحانه وتعالى. هذه رحمة، لأنه لو لم يهدى لهذا كيف يتغذى هذا الجنين، هذا الصغير من أين يتغذى؟ ولكن الله سبحانه وتعالى هداه لهذا، هذه هداية. هذا من تيسير السبيل، هذا من تيسير السبيل. فكل المصالح وكل المنافع التي يفعلها الإنسان كلها من تيسير الله. وما تسمعون وما ترون بما يعرف اليوم بالحضارة والرقي والازدهار، وهذه المصنوعات وهذه المخترعات كلها من تيسير من الله سبحانه وتعالى، هو الذي يسرها وهدى الإنسان لها. ومع ذلك، مع عناية الله عز وجل بهذا الإنسان منذ أن كان نطفة في الرحم، ثم أخرجه إلى الدنيا وهداه إلى مصالحه ومنافعه، ومع ذلك يكفر. سبحان الله، عجب. ولذلك الله سبحانه وتعالى قتل الإنسان ما أكثره، ثم بين لماذا هذا التعجب. لأن تأمل في حالك أيها الإنسان، كيف خلقك الله، وكيف رباك، وكيف أنشأك، وكيف أغدق عليك بالنعم وهداك إلى المصالح والمنافع، ثم يأتي هذا الإنسان المتكبر المعاند ويكفر. ألا يدعو ذلك إلى التعجب؟ والله تعجب عظيم. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نقصة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره. وهذه أيضا كرامة للإنسان، أن الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان في قبر، كما أكرمه في بطن أمه وأكرمه في الدنيا، أكرمه كذلك حتى بعد موته، أماته فأقبره. لو بقي الإنسان على وجه الأرض لكان جيفة متعفنة منتنة، أليس كذلك؟ ويقولون إن أنتن جيفة هي جيفة الإنسان، لا تطاق. ولكن الله سبحانه وتعالى أكرم الآدمي بأن أقبره، جعله تحت الأرض ستر، ثم أماته فأقبره، ثم إذا شاء أنشره. كلمة إذا شاء يعني هذا النشور وهذا البعث إنما يرجع إلى مشيئة من؟ إلى مشيئة الله سبحانه وتعالى. البعث إلى مشيئة الله عز وجل، متى ما شاء الله عز وجل. نفخ في الصور فخرج الناس من قبورهم أحياء، ثم إذا شاء أنشره. ثم انتقل السياق إلى الآيات التي بعدها، ثم إذا شاء أنشره. فلينظر الإنسان إلى طعامه. ولكن بين النشور، بين النشور وبين هذا المثل الذي ضربه الله سبحانه وتعالى وأرشد الإنسان إلى أن يعتبر ويتعظ ويتذكر ويتأمل فيه، فلينظر الإنسان إلى طعامه. قال كلا لما يقضي ما أمره، بعدما بين بداية خلق الإنسان وكيف أخرجه ويسره وهداه، وكيف ربنا سبحانه وتعالى أماته فأقبره ثم أنشره، ثم قال كلا لما يقضي ما أمره. يقول مجاهد رحمه الله: لا يقضي أحد أبدا ما افترض عليه. هكذا فسرها السلف: كلا لما يقضي ما أمره، لا يقضي أحد أبدا ما افترض عليه. أخرجه الطبري بسند صحيح. وهذا الذي قاله مجاهد أيضا يذكر عن الحسن، وهو الذي اختاره الشيخ المفسر عبد الرحمن بن سعيد رحمه الله. هنا يقول: وهو مع هذا لا يقوم بما أمره الله، ولم يقض ما فرضه عليه، بل لا يزال مقصرا تحت الطلب. يا ابن آدم، هل يستطيع أحد أن يقضي كل ما أمر الله به؟ لا يقضي أحد أبدا ما افترض عليه. وأما ابن كثير رحمه الله فإنه ذهب في تفسيره مذهبا آخر، ذكره في تفسيره، استظهره هو رحمه الله، اجتهد فيه، وجعل الضمير في قوله يقضي يعود إلى الله سبحانه وتعالى، يعني لم يأتي الوقت الذي يبعث فيه الإنسان. كلا لما يقضي ما أمره، يعني الله سبحانه وتعالى أمات الإنسان فأقبره، ثم إذا شاء أنشره، ولكن إلى الآن ما شاء ذلك. يعني لما تفيد نفي الفعل إلى زمن التكلم، أليس كذلك؟ يعني إلى الآن لم يقض ربنا بهذا، بهذا الأمر الكوني، وهو البعث والنشور. هكذا استظهر ابن كثير، لكن الأول أولى. لماذا؟ أقرب إلى السياق وأقرب إلى المعنى، وكذلك هو الثابت عن مفسر السلف. كلا لما يقضي ما أمره، ثم قال ربنا سبحانه وتعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه. إذا كان الإنسان غافلا ومعرضا عن آية خلقه هو، عن آية خلقه هو، كيف خلق وكيف الله سبحانه وتعالى خلقه من نطفة فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره، إذا كان الإنسان غافلا عن هذا فلينظر إلى آية أخرى، ينظر إلى الطعام. فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. سورة عبس القضية الأساسية فيها كالقضية التي مرت معنا في سورة النبأ وفي سورة النازعات، قضية البعث والنشور، قضية الحساب والساعة، قضية أساسية في العقيدة. طيب ما علاقة هذه فلينظر الإنسان إلى طعامه بقضية البعث؟ يقول العلامة ابن القيم رحمه الله، يقول فجعل سبحانه نظره، يعني جعل نظر الإنسان فلينظر الإنسان إلى طعامه، لأن السورة كما تلاحظون تبحث في قضية الساعة. طب لماذا يأتي في سياقها فلينظر الإنسان إلى طعامه أن صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا؟ يقول ابن القيم فجعل سبحانه نظره في إخراج طعامه من الأرض دليلا على إخراجه هو منها بعد موته. فجعل سبحانه نظره في إخراج طعامه من الأرض دليلا على إخراجه هو منها بعد موته استدلالا بالنظير على النظير. وهذا كما في قوله سبحانه وتعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى. يعني تأمل في هذا الدليل الحسي الذي تراه بعينيك أيها الإنسان، إن الذي أحياها لمحيي الموتى، هذا الدليل. وهذا كما قال ابن القيم رحمه الله استدلالا بالنظير على النظير. يقول الشيخ رحمه الله ثم أرشد الله إلى النظر والتفكر في طعامه وكيف وصل إليه بعدما تكررت عليه طبقات عديدة، بعدما تكررت عليه طبقات عديدة ويسره الله له، فقال فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا أي أنزلنا المطر على الأرض بكثرة ثم شققنا الأرض للنبات شقا فأنبتنا فيها أصنافا مصنفة من أنواع الأطعمة اللذيذة والأقواس الشهية حبا، وهذا شامل لسائر الحبوب على اختلاف أصنافها، وعنبا وقضبا. الحب معروف، القوت، العنب أيضا معروف، والعنب هو النموذج ومثال على الفاكهة، لأن العنب من أطيب الفاكهة. وقضبا، القضب يقول هو القت، والقت هو العلف الذي يسمى عندنا في الحجاز بالبرسيم، تأكله البهائم، هكذا المشهور عند المفسرين. ولكن سوف يأتي في الأخير وفاكهة وأب، وفسر الأب أيضا بالعلف الذي تأكله الدواب. فلو فسر القض بالعلف وفسر الأب بالعلف إذن يكون فيه تكرار، ولكن بعضهم قال إنما عنبا وقضبا هذا لصنف واحد فاكهة وأبا، هذا للنوع للجنس يعني النوع، لأن العنب يعتبر صنف من الفاكهة أليس كذلك؟ والقض يعتبر صنف واحد أيضا من الأب، من أنواع ما تأكله الدواب. وهذا طيب، يعني إن كان الآية توجه هذا التوجيه هذا جيد، ولكن بعض المفسرين قال القبض هنا كل ما يجذ ويؤخذ مباشرة ويؤكل كالبقول، لأن القبض في اللغة بمعنى القطع، كل ما يؤخذ ويجذ من البقول، لأن عنب هذه ثمار، والذي يؤخذ من على وجه الأرض من البقول الذي يجذ مباشرة ويؤكل هذا القبض، هكذا قال. وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، وخص يقول الشيخ وخص هذه الأربعة بكثرة فوائدها ومنافعها وحدائق غلبة. وحدائق غلبة يقول الشيخ هي بساتين فيها الأشجار الكثيرة الملتفة، وكلمة غلبة جمع أغلب، غلب جمع أغلب هذا للذكر، وغلباء هذا للأنثى، مثل أحمر وحمراء وحمر. والأغلب في الآدميين هو غليظ الرقبة. إذن وغلولب العشب أي يبس واشتد وغلب. إذن المادة تفيد غلبة، تفيد الغلاظة والشدة والصلابة. إذن حدائق غلبا أي حدائق صلبة شديدة متكاثفة طويلة، هذا المراد حدائق غلبة. قال المفسرون أي غليظة الشجر ملتفته، وهذا ليس عندنا، يعني نحن لا نرى هذا، لكنك لو سافرت إلى البلاد التي فيها الحدائق ورأيت أشجارها العظيمة وجذوعها الضخمة وأغصانها الملتفة لرأيت بعينك الحدائق الغلبة، أليس كذلك؟ وحدائق غلبة. ثم تأمل في قدرة الله سبحانه وتعالى أنه خلق من هذا الماء هذه الحدائق الغليظة، أخرج من هذا الماء، والماء كما تعلمون مخلوق لطيف لكنه قوي، والذي يريد أن يعرف قوة الماء يمر في السيل، لكن هو في ذاته مخلوق لطيف، ينبت الله سبحانه وتعالى به هذه الحدائق وهذه الأشجار الضخمة العظيمة. يا سبحان الله، الذي يخرج من الأرض هذه الأشياء ألا يخرجكم يا بني آدم؟ تأملوا. وزيتونا ونخلا قال وحدائق غلبة وفاكهة وأبا. يقول الشيخ الفاكهة ما يتفكه فيه الإنسان من تين وعنب وخوخ ورمان وغير ذلك، والأب ما تأكله البهائم والأنعام، ولهذا قال متاعا لكم ولأنعامكم التي خلقها الله وسخرها لكم، فمن نظر في هذه النعم أوجب له ذلك شكر ربه وبذل الجهد في الإنابة إليه والإقبال على طاعته والتصديق لأخباره. إذن كلمة أب ما يدلك على أن الأب هنا هو شامل لأنواع العلف الذي تأكله الدواب، وأن القض هو نوع منه. ما أخرجه ابن جرير بإسناده عن حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قرأ عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبس وتولى، فلما أتى على هذه الآية وفاكهة وأب قال قد عرفنا ما الفاكهة فما الأب، فقال يعني عمر لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف. قال ابن كثير إسناده صحيح وهو محمول، انتبه لشرح ابن كثير يشرح لك الأثر،